طيب بسم الله. تقدم معنا حديثان في باب الآنية. حديث حذيفة بن اليمان: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث الآخر حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله الذي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديثان متفق عليهما. وبدأنا في مسألة من مسائل الحديثين، وهي مسألة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا الحكم كما تقدم معكم عام في الرجال والنساء، أنه لا يجوز للجنسين أن يستعملا آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، ونقل عن داود تحريم الشرب فقط، وهذا خلاف شاذ لا يبالى به. فما ذكره الإمام النووي من الإجماع هو المعتمد، أنه لا يجوز للجنسين أن يأكلا في آنية الذهب والفضة بإجماع العلماء. وأما داود فيقتصر في التحريم على الشرب فقط، وأما الأكل فيقول لا بأس به. وقد رأيت النص: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فهذا نص في المسألة على تحريم الأكل وعلى تحريم الشرب. وأما التحلي فلا مانع للمرأة أن تتحلى بالصنفين وبالجنسين الذهب والفضة، فلها أن تتحلى بما شاءت منهما، ولكن عليها تأدية الواجب فيهما وهو الزكاة. فيجب عليها أن تؤدي الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول، يجب عليها أن تؤدي الواجب، ولا تقول هذا مستعمل فلا يعني لا تجب فيه الزكاة. هذا قول لبعض أهل العلم، فإنهم يرون ذلك كغيره من الأشياء التي يستعملها الإنسان كالسيارة وغير ذلك من الأمور، فيقولون قياسا على السيارة فهو يستعملها ولا زكاة فيها، كذلك الذهب والفضة المستعملان لا زكاة فيهما. وهذا قياس مع نص جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدي حقهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فهذا كالنص في المسألة. وإلا نعم، الشيء المستعمل الذي هو من حوائج الناس فلا زكاة فيه كالسيارة وغير ذلك، لكن هذا قد جاء النص فيه أنه فيه الزكاة. فالمرأة لها أن تتحلى بما شاءت من هذه الأمور الثمينة، الذهب والفضة وغيرهما أيضا من الأشياء. وأما الرجل فليس له أن يتحلى بشيء من ذلك إلا الفضة، أو قص ليس له أن يتحلى بالذهب، وإنما يجوز له أن يتحلى بالفضة يستعمله خاتما فقط، يستعمل الفضة في التحلي خاتما فلا بأس، ولا يزيد على واحد. إذا اتخذ خاتما من الفضة لا يزيد على واحد في الاستعمال. ويستحب له أن يجعله في الخنصر من أصابعه، ونقل الإجماع أنه لا يستعمله في غير الخنصر، فيضع الخاتم إذا تختم الشخص يضع خاتمه في خنصره، نقل الإجماع على ذلك، فلا يضعه في البنصر ولا في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام، وإنما يتختم في هذا الخنصر وهو الأصبع الصغير، أصغر الأصابع يقال له الخنصر، وما بعده البنصر، وهذا الوسطى، وهذه السبابة، وهذه الإبهام، فيتختم في خنصره إن أراد أن يلبس خاتما استعمله هنا. ويجعل من السنة فصه في ظاهر كفه، في باطن كفه، يجعل فصه في باطن كفه، لا يجعله على الظاهر، على ظاهر الكف، يجعله في باطن كفه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، فإنه يجعل فص الخاتم إلى الباطن لا إلى الظاهر، خلاف ما عليه الاستعمال، لأنه يبعث العجب. إذا كان على الظاهر ربما الناس ينظرون إليه وهو يفرح بهذا، لكن مخفي على باطن في باطن الكف فما فيش حد يلتفت إليه. ومن أهل العلم من أجاز، مع أنه نقل الجماع، من أهل العلم من أجاز أن يتختم الشخص في البنصر، لا بأس بذلك أن يتختم بالبنصر، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن نتختم في هذه وهذه، في هذه وهذه، فأشار إلى السبابة والتي تليها، أشار إلى السبابة والتي تليها، محتمل الوسطى ومحتمل الإبهام. فذهبوا إلى أنه يجوز أن يتختم بمفهوم الحديث في بنصره لا مانع، وهذا الذي يظهر، لأن الحديث نهاني أن أتختم عن في هذه وهذه، وأشار إلى أصبعيني، أشار إلى أصبعيني وليس منهما البنصر، فعلى هذا له أن يتختم في خنصره وفي بنصره. ونقل الجماع أنه لا يتختم إلا في البنصر دون الخنصر، والأمر إن شاء الله سهل، سواء كان في البنصر أو في الخنصر، لحديث علي رضي الله تعالى عنه. ولا يستعمل مما سمعت إلا الفضة، وأما الذهب فلا، لا يتختم به. والأشياء الأخرى التي لم يأتي فيها النهي لا بأس أن يتختم بها، سواء كان الحديد فإنه لم يثبت النهي أنه من حلي أهل النار، لم يثبت ذلك، فلا بأس تمس خاتما ولو من حديد، استدل به البخاري على الجواز. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب بهذا القيد، استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب هل يجوز أو لا يجوز؟ نقل الإجماع على التحريم، أنه لا يجوز استعمالهما في الأكل والشرب، وذهب داود إلى اقتصار الحكم على إيش؟ على الشرب دون الأكل. والصحيح للحديث المتقدم وهو حديث حذيفة بن يمان أن الحكم في الأكل والشرب ولا يقتصر به في الشرب فحسب. طيب، وسواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، ربما يكون الإناء خالصا من الذهب وقد يكون مخلوط بالجنسين بالذهب والفضة، فهو يشمله الحكم، يشمله الحكم سواء كان خالصا ذهبا أو كان مخلوطا ذهبا وفضة، يشمله الحكم. بقي استعمال الإناء المطلي بهما، استعمال الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا، أي في الأكل والشرب. الإناء المطلي يكون أصله من النحاس ثم يطلونه بالذهب، يطلونه بالذهب أو يطلونه بالفضة، أصل الإناء نحاس ثم يأتوا يطلونه بشيء من الذهب، فهل يجوز استعمال هذا الإناء المطلي الذي هو ليس أصله ذهبا وإنما هو من النحاس أو من غير ذلك من الأواني المباحة، لكن جاءوا طلوه بشيء من الذهب أو من الفضة، فهل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ إن كان لهذا الذهب أو للفضة جرم، بحيث أنه إذا أزيله كان هناك جرم يلمسه الشخص ويراه الشخص، فإنه يدخل في الحكم، فإنهما يدخلان في الحكم في هذه الحالة. إذا كان لهذا الذهب الذي طلي به الإناء جرم، كأنه إذا أزيل يكون هناك ذات ترى، ذات يعني تمس، فهذا في هذه الحالة يحرم استعمال هذا الإناء وإن كان أصله نحاسا أو غير ذلك من المعادن، فإنه إذا كان لهذا الذهب الذي طلي به جرما فلا يجوز استعمال هذا الإناء المطلي بالذهب أو الفضة. وإن لم يكن له جرم، بحيث أنه إذا أزين ما هناك جرم يمس ويلمس، كما هو الحاصل في الأواني الصينية، وربما يجعلون خطا في الفنجان يقال هذا ماء الذهب، هذا ماء الذهب إذا أزلت ما ترى شيء، ربما يزال مع نفس هذا الفنجان الأصل، مع الأصل، فهذا ما له جرم الذي هو ماء الذهب، ما يسمى بماء الذهب، أو يكون مموها بالذهب بحيث أنك إذا أزلت ما تأتي بشيء منه ليس له جرم عند إزالته، فهذا لا بأس باستعماله، لا بأس باستعمال المطلي بماء الذهب إذا لم يكن له جرم، فإنهم يستعملونه في بعض الفناجين، تجد خطا أصفر أصفر هكذا يسمونه ما إيش؟ ماء الذهب. فإذا كان كما قالوا ماء الذهب وليس له جرم فيجوز استعماله، وإذا كان هذا الماء له جرم بحيث أنك إذا أزلت فيه ذات، هناك ذات من الذهب، فهذا لا يجوز استعماله. ومن أهل العلم من عمم الحكم، منهم من عمم ماء الحكم، ما دام أنه متلبس بشيء من الذهب فلا يجوز استعماله. والصحيح هذا هو التفصيل، إن كان هذا الإناء المطني بالذهب، هذا الذهب أو الفضة الذي طلي به الإناء له جرم بحيث أنك إذا أزلت يكون له جرم، فهنا لا يجوز إيش؟ استعماله. وإن كان ليس له جرم، ليس له جرم كما هو الحاصل في المموه بالذهب أو الذي هو يسمونه بماء إيش؟ بماء الذهب، يخطون به بعض الأواني هكذا يجعلون فيها كما هو الحاصل في الفناجين وغير ذلك الأشياء الصينية التي يصنعونها، يجعلون هذا الشيء فيها خط من الذهب أصفر بمائه أي بماء الذهب، فهذا ليس له جرم إذا أزلته، ليس كذلك؟ إذا أزلته ما تجد جرما من ذهب ولا تنتفع بشيء من هذا الذي أزلته، لكن ذاك الذي هو مطلي يكون له جرم إذا أزلته، ربما تميع هذا الذهب، تميع هذا الذهب فتجد ذهبا، فهذا الأول لا يجوز الذي تقدم الكلام عليه استعماله. والثاني الذي هو كما سمعت مموه بالذهب أو يكون مجرد خط بماء الذهب وليس له جرم، فهذا لا بأس باستعماله، وهذا التفصيل فصل به النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب أنه إذا كان هناك جرم لا يستعمل، وإن كان أصل الإناء نحاس لكن طلي بالذهب وهذا الذهب له جرم إذا أزيل فلا يجوز استعماله. وإن كان ليس له جرم هذا الذي استعمل مع هذا الإناء إناء النحاس أو غير ذلك فلا بأس باستعماله إن شاء الله، لا بأس باستعماله، وإلا نقل عن بعضهم أنه لا يستعمل ما دام خلط بالذهب فلا يستعمل سواء كان مموها أو غير مموه. والصحيح هو ما سمعته، تزيل بشيء بسكينة أو بشيء من الحديد فيخرج لك ذهب، يخرج لك يبقى لنا على ما هو عليه، وهذا الطلاء الذي طليت به خرج وهو ذهب تمسه، لكن إذا كان مجرد خط هكذا ما ذهب يسمونه بما ذهب ما فيه جرم يخرج لك، إذا أزلت بشيء من المزيلات ما يخرج لك شيء جرم، نفس الحكم استعمال هذا، فلا يجوز أن يكتب بقلم الذهب، وهذا استعمال عند جماهير أهل العلم لا يجوز، الذي يكون مطنيا على هذا الحكم إن كان له جرم فلا يستعمل عند الجمهور. ولا سيأتي معنا المسألة الأخرى، هل يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هذه فيها خلاف سيأتي معنا. أما في الأكل والشرب فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، ونقيل على هذا إيش؟ الإجماع. ستأتي معنا مسألة أخرى، استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كان يستعملها في الوضوء مثلا ما يتوضأ فيها فقط، أو يضع فيها ماء، يضع فيها ماء ويضع فيها أشياء لكن ما يشرب من هذا، ما يشرب منه، يستعمله في شيء آخر غير الشرب وغير الأكل، أو يضع فيها بعض الأشياء التي هي من أثاث البيت، عنده إناء من ذهب ويضع فيه هذا الشيء الذي هو من أثاث البيت، فهل له أن يستعمله في غير الذهب والفضة، أي هذا المعادن هذه وهي الذهب والفضة، هل له أن يستعملهما في غير الأكل والشرب؟ هنا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. أولا انتهينا من مسألة المطلي، المطلي الأواني المطلية بالذهب والفضة ما هو التفصيل فيها؟ إن كان لهذا الذهب والفضة المخالط جرم إذا أزيل فلا يجوز الاستعمال، وإن لم يكن له جرم فيجوز الاستعمال كما هو المعلوم عندكم ما يسمونه بماء الذهب، يقول لك هذا يعني مكتوب بماء الذهب أو كذا إلى آخر ذلك، أو هذا عليه خط بماء الذهب، فإن أزلته هناك جرم من ذهب فلا يجوز، وإن أزلته ما فيه ما تأتي بشيء ولا تنتفع بهذا الذي أزلته فهذا يجوز استعماله، إنما هو مموه فقط وما هناك حقيقة. هذا واضح، هذا التفصيل فصل به الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو الصواب في هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية، والإمام الصنعاني ينقل الإجماع على أنه يجوز الاستعمال في هذا المطني، لكن ما في إجماع وإنما التفصيل، ونقل يعني الخلاف عن الحنابلة يعني ذهبوا إلى التحريم كما ذكر ذلك العلامة الألباني، لكن هو يفصل بهذا على التفصيل الذي أشرنا إليه، التفصيل الذي أشرنا إليه ينقل عليه الإجماع، كان له جرم أو ما له جرم. صحيح أنه ما في إجماع، الحنابلة يخالفون في هذا ويذهبون إلى التحريم، يذهبون إلى التحريم مطلقا، لكن الصواب هو التفصيل هذا. يعني العلباني يرد على الصنعاني له تعليق على السبل. المسألة الثانية، مسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، انتهينا من مسألة الاستعمال في الأكل والشرب، يشرب من هذا الإناء الذي معه ويشرب منه، يضع فيه ما ويشرب فيه، هذا لا يجوز باتفاق كما سمعته. أو عنده إناء من ذهب ويضع فيه الطعام ويأكل، يضع فيه الطعام ويأكل في هذا الإناء الذي هو من الذهب، هذا حرام كما تقدم لا يجوز. لكن يستعمله في غير الأكل والشرب، كان يتوضى فيه، هذا ما هو أكل له شرب، يتوضى يضع ما في إناء الذهب أو إناء الفضة ويتوضى منه، أو يستعمله ويضع بعض الأشياء فيه، يضع بعض الأشياء في هذا الإناء ولا يأكل ولا يشرب فيه، لا يأكل ولا يشرب فيه، وإنما يضع فيه بعض الأشياء التي لا يأكلها ولا يشرب من هذا الإناء وهي فيه، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، إلى أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، وقالوا إنما خص ذكر الطعام والشراب للأغلب، لأن الأغلب في الناس يستعملونهما للطعام والشراب، فجاء الحكم في الأغلب، أي الأغلب في الاستعمال، فجاء نص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من باب التغليب ذكر الطعام وذكر الشراب، ولا يقتضي التخصيص بهما. وأيضا قالوا عموم قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا استدلال جيد، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فقال عموم العلة يدل على الحكم هذا، أنه لا يجوز استعمالها مطلقا لا في ذهب غسل لا في شرب ولا في أكل ولا في غيرهما، إلا التحلي على ما تقدم من التفصيل، إلا التحلي على ما تقدم من التفصيل والتفريق بين الذكر وبين الأنثى. فقالوا العلة تدل على العموم، فإنها لهما في الدنيا ولكم في الآخرة، فهذه أو هذا التعليل قال يدل على العموم. طيب، خالفهم غيرهم من العلماء فقالوا بجواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، وقالوا التحريم خاص بالأكل والشرب، والأصل أن ما عداهما يجوز أن يستعمل، أن يستعملان فيه، أن ما عداهما ما عدا الأكل والشرب يجوز أن يستعملان فيه، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح يدل على التحريم، والأصل في الأشياء الحل، والأكل والشرب قد جاء الدليل الصحيح صريح في تحريمهما، فيبقى ما عداهما على البراءة الأصلية، يبقى ما عداهما من الاستعمال في هذه الأواني على البراءة الأصلية، وهذا كلام قوي جدا، وذهب إليه من المحققين الشوكاني والصنعاني والعلامة العثيمين، والعلامة العثيمين رحمهم الله تعالى، فهؤلاء يذهبون إلى جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد غير الأكل والشرب لبينه، وهو أفصح الناس وأبين الناس وأنصح الناس للأمة، لبين أن غير الأكل والشرب أيضا ما يجوز، هكذا قاله رحمهم الله تعالى. فإذا قالوا التحريم يخص بالأكل والشرب، وأيضا من أدلتهم التي استدلوا بها على أن التحريم خاص بالأكل والشرب ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل من فضة، أي قارورة من فضة، كانت عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالوا كانت عندها جلجل من فضة أي قارورة، جعلت فيها شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، جعلت فيها بعض شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثتها، وكانوا يتبركون بشعره ويتبركون بما تعلمون من آثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به دون غيره من أمته، فلا يجوز التبرك بآثار أبي بكر ولا آثار عمر ولا من دونهما، ولا من دونهما من باب أولى، وإنما هذه خصيصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبرك بشعاره، يتبرك بثيابه، إلى آخر ذلك مما لامس جسده أو من جسده، مما لامس جسده أو من جسده، فلا بأس بذلك. وأما غيره من الناس وإن بلغت ذروة في الصلاح كالصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق وعلي وعثمان أو عثمان وعلي، فإنه لا يجوز التبرك بأثارهما، وإنما هذا خاص. فكانت عندها شعارات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وضعتها في قارورة من فضة، هذا الشهد استعمال غير إيش؟ غير الأكل والشرب، في آنية الذهب والفضة، فكانت عندها شعيرات تضعها في هذا الإناء الذي هو من إيش؟ من فضة. وكان الناس يستشفون بهذه الشعارات، فيأتي إليها بعض المرضى إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكانت تضع ماء في القارورة وترج هذا الماء مع الشعر، ترج هذا الماء مع الشعر، ثم يشرب أو يشرب ذلك المريض من هذا الماء الذي لامس شعيرات النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله، هذا ثابت، يشفى بإذن الله. فهذه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشاهدنا من الحديث إيش؟ أن أم سلمة استعملت الفضة في غير إيش؟ الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، فإنها وضعت ذلك في إيش؟ وجعلت شعيرات في القارورة، ولا يقول الشخص أن استعملتها في الشرب، لا، محتمل أن صبت في إناء ثم شرب إيش؟ هذا الشخص ما شرب من هذه القارورة مباشرة، صبت له في إناء وشرب بعد ذلك، وإنما الشاهد الذي استدل به الاستعمال في غير الأكل والشرب هو وضع الشعارات هذه التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قولهم واستدلالهم وهو قوي. وأيضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الفضة العبوا بها، أي تصرفوا فيها كيف شئتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفضة، والحديث الصحيح، العبوا بها أي تصرفوا فيها كيف شئتم، هذا عموم، هذا عموم، تصرفوا بها كيف شئتم، لكن خص الأكل والشرب بالدليل المتقدم، فيبقى غير الأكل والشرب عن إباحة على الأصل، غير الأكل والشرب على الأصل، العبوا بها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفضة، أي استعملوها، استعملوها وتصرفوا فيها كيف شئتم، لكن بقي معنى الأكل والشرب قد تقدم التنصيص على المنع. فهذان دليلان مع البراءة الأصلية، هذان دليلان مع البراءة الأصلية، هذا قولهم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن الذهب لا يجوز استعماله في الأكل والشرب وغيرهما، وأما الفضة فلا بأس باستعمالها في غير الأكل والشرب لهذه الأدلة التي جاءت، لهذه الأدلة التي ذكرت. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، توقفا مع الدليل أن ومع العلة المتقدمة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا التعليل يدل على العموم، لكن جاء في الفضة الاستعمال كما سمعته، جاء حديث أم سلمة وأيضا الحديث الآخر الذي أشرنا إليه، العبوا بها، عليكم بالفضة، هكذا أفضل، عليكم بالفضة العبوا بها، أي استعملوها وتصرفوا فيها كيف شئتم. فالذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أن الذهب لا يجوز استعماله مطلقا إلا ما جاء من التحلي به كما تقدم، وأما الأكل والشرب هذا باتفاق، وغير الأكل والشرب لا يجوز استعمال الذهب فيه، سواء كان يستعمله قلما أو يستعمله حنفية أو يستعمله غير ذلك من الاستعمالات، فإنه لا يجوز استعمال الذهب إلا في التحلي للمرأة، فهذا لا بأس، وما عدا ذلك من الاستعمالات فلا يجوز استعمال الذهب فيه. وأما الفضة فلا بأس أن تستعمل في غير الأكل والشرب لحديث أم سلمة ولقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالفضة العبوا بها، فهذه نصوص تدل على جواز الاستعمال، ولا سيما حديث أم سلمة فهو نص استعمالها لهذا الأمر، وضع شعارات النبي عليه الصلاة والسلام فيه. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، جمعا بين هذه الأدلة التي جاءت بالإباحة وجاءت بالمنع، فيبقى الأصل في الذهب المنع، والفضة يستثنى منها غير الأكل وإيش والشرب. هذا مسألة التضبيب شيء آخر، مسألة التضبيب شيء آخر. يضبب الإناء إذا انكسر، هل يجوز تضبيب الإناء بالذهب والفضة؟ هذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن الآن الكلام عن الاستعمال. بقي مسألة الإناء الذي ضبب بشيء من الذهب والفضة، هل يجوز استعماله أو لا يجوز؟ هذا إن شاء الله الكلام عليها مسألة أخرى. لكن نحن الآن في مسألة إيش يا أخوان؟ استعمال عنه ذهب خالص وفضة إيش؟ خالصة أو مختلطة بذهب وفضة أو مطلية، تقدم الكلام على ذلك. واستعمال في أكل وشرب وفي غير أكل وإيش وشرب، هذه لهنا واضح. إيش خرجنا الآن في الفضة وفي الذهب في غير الأكل والشرب؟ أن الذهب إيش علوي لا يجوز استعماله مطلقا إلا في التحلي للمرأة، أحسنت، فلا يستعمل قلما ولا حنفية ولا آخر ذلك. والفضة يجوز استعماله في غير الأكل والشرب لحديث أم سلمة، وكذلك أيضا العبوا بها، عليكم بالفضة العبوا بها استعملوها كيف شئتم. طيب، بقي الاتخاذ، اتخاذ من غير استعمال لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما، هل يجوز أو لا يجوز؟ اتخذ له ما شاء الله بعض المغارز طيبة وبعض الأواني ويضعها هكذا صفة، منظر ومال، منظر ومال، يصنع أواني من ذهب وفضة من غير استعمال لا في أكل ولا في شرب، هل يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة أو لا يجوز؟ المسألة كما تقدم خلافية، فالجمهور يرون أن الاتخاذ والاستعمال سواء، فلا يجوز اتخاذ أواني من ذهب ولا من فضة، وإن كان ما يستعملها لا في أكل ولا في شرب، لكن يستعملها زينة هكذا، يضعها في برواز هكذا ويضعها في دولاب جميل هكذا، وتدخل بيته وما شاء الله أوانيه من ذهب ومن فضة، لكن ما يأكل فيها، قال أنا ما أكل فيها ولا أشرب، هل وهو مال عنده يعتبر، هل يجوز الاتخاذ أو لا يجوز؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء. والحديث المتقدم حذيفة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل بعموم العلة على المقصود، أنها لا تتخذ، أنها لا تتخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها لهم في الدنيا ولكم في إيش؟ في الآخرة. أنتم ابتعدوا عن هذا، سواء كان في الاستعمال أو في إيش؟ أو في الاتخاذ، ابتعدوا عن هذا. وهذا الذي يظهر، إلا أنه استثنى آنية الذهب والفضة، آنية الفضة لحديث إيش؟ أم سلمة المتقدم، لحديث أم سلمة المتقدم أن كانت معها إيش؟ جلجل وهو قارورة من إيش؟ من فضة، معها جلجل من فضة وهو قارورة. فالذي يظهر بالنسبة للفضة لا بأس أن تتخذ، وأما الذهب فلا يتخذ منه شيء، أواني لا يتخذ منه شيء، وننصح بترك هذا وهذا، ننصح بترك هذا وهذا، حتى الاتخاذ لا يتخذ شيئا من أواني الفضة، فالتعليل قوي الذي استدل به الجمهور، لكن حديث أم سلمة هو الذي جعل بعض العلم يقول بالتفصيل هذا، حديث أم سلمة جعل بعضهم أو جعل بعضهم يقول بهذا التفصيل، وإلا التعليل الذي ذكره الجمهور قوي، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا في الاستعمال وفي غير إيش؟ الاستعمال، وإنما ذكر قصي هذا في الاستعمال وفي غير الاستعمال، في الأكل والشرب وغير الأكل وإيش؟ والشرب، وإنما ذكر الأكل والشرب تغليبا، لأن الناس غالبا يستعملونهم في إيش؟ في الأكل والشرب، فجاء الحكم في التغليب. فالذي يظهرنا الإنسان يبتعد، ولكن استعمل شيء من آنية الفضة في غير الأكل والشرب فقد جاء عنه مسلمة رضي الله تعالى عنها، فلا يستطاع الجزم بالتحريم، لا يستطاع الجزم بالتحريم مع استعمال هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها لهذا الشيء. فيبقى الشخص يبتعد عن الاتخاذ وعن الاستعمال إلا ما جاء الدليل فيه، كصنيع أم سلمة رضي الله تعالى عنها باستعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب لا بأس. ثم هذا من فعل المترفين، هذا من فعل المترفين، تجد يستعمل الأواني، أواني الفضة والذهب، أو تجد يتخذها ويتبجح بها، فهذا يدخل عليه العجب والترفع على الناس، يدخل عليه العجب والترفع على الناس، يأتي بصفة هكذا كلها أواني من ذهب وهنا تحت كلها أواني من فضة، فهذا فعل أهل الترف، وفعل أيضا كذلك المتغطرسين، وفعل ربما يدخل عليك العجب، أقل الأحوال أنه ربما يدخل عليك الكبر والترفع على الناس أن أوانيك ذهب وأوانيك إيش فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحزم هذا الأمر، فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في إيش؟ اصبروا سيعوضكم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، واجتنبوا هذه الأشياء. إيش سبب وروده؟ طعاما. لا ما يدل على التخصيص. محتمل أنه لحذيفة ولغيره، أنه أتى بها الغلام من قبل نفسه، ما فيه تنصيص على أن هذا الإناء أصل لحذيفة، تمن هذا نفس الغلام أتى بهذا الإناء فاستعمله، احتمال، ما فيه دلالة على أن الاتخاذ لا بأس، ما فيه دلالة. طيب هذه مسائل في تتعلق بهذين الحديثين، وبقي أيضا كذلك بعض المسائل، منها استعمال الأواني التي من غير الذهب والفضة من نفائس الأحجار الكريمة هذه كالياقوت واللؤلؤ والجواهر، هل يجوز استعمالها في الأكل والشرب؟ الآن الذهب والفضة انتهينا منه، فرغنا منه مع ذكر مسائله، بقي استعمال المعادن الأخرى الثمينة كاللؤلؤ، وأيضا كذلك أيش يا أخوان الياقوت والجواهر هذه، هل تستعمل منها أواني في الأكل والشرب وغير ذلك من نوع الاستعمال؟ لا بأس بذلك لعدم ورود النص بالتحريم، والأصل في الأشياء الإباحة، فإذا استعمل الشخص شيء من أواني الجواهر والياقوت واللؤلؤ وغير ذلك من المعادن التي الناس يحبونها ونفوسهم تتطلع لها، استعمل منها أواني يجوز ذلك لعدم ورود النص. ومن أهل العلم من يسحب المسألة أيضا إلى المسألة المتقدمة، لأنه يعلل بعلة لم ترد في النص، أن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، أنت لما تستعمل مثل هذه الأواني الثمينة يقولون فيه كسر لقلوب الفقراء مساكين الذين ما يستطيعون أن يشترون، هذا غير صحيح. فنبقى مع النص، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، ما عداهما من المعادن إن استعمل منها بعض الأواني وأكل فيها وشرب فيها لا بأس بذلك لعدم ورود النص. وأما جمهور أهل العلم يرون المنع، حتى هذا يسحبون إلى ما تقدم قياسا، يجعلونه من باب القياس، لأنهم عللوا بهذه العلة المتقدمة أن في الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب كسر لقلوب الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشترون مثل هذه الأواني، فيجد عندك بعض الأواني ينكسر قلبه ويحصل له شيء من الحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن هذا، صحيح أنه ما نهى عن هذا، وإنما نهى بقول إيش العلة، فإن لهم في الدنيا ولكم، هذه العلة الظاهرة التي علل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا بأس أن تستعمل غير أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغير ذلك من الاستعمالات المباحة، ما فيه مانع. قولنا المباحة إيش قيد هذا، إيش خرج إيش من الاستعمالات المباحة؟ يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات المباحة. خرج إيش؟ خرج استعمالها في الخمر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز استعمال هذه الأواني في الخمر، تشرب فيها خمر سواء كانت من ذهب وفضة وغير إيش أو غير ذلك، أو تأكل فيها خنزير، لا يجوز استعملها في أشياء محرمة، وإنما استعملها فيما أبيح لك، ما فيه مانع الأواني الأخرى. قال هل يدخل زينة الجنابي في والخناجر وإلى آخر ذلك؟ نعم يدخل، على قول الجمهور يدخل، فلا يصلح للشخص أن يستعمل الجنابي وعليها الذهب والفضة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سيوفهم إنما هي مطنية بالعنابي، وذكروا معنى العنابي، وسيأتي لعله يمر معنى هذا، أنه قد يعني نظرنا فيها، وستأتي معنى هذه المسألة أنه لا يجوز استعمال الجنابي التي هي مطنية بالذهب إن كان له جرم أو أصلها من ذهب، لا يجوز استعمالها. والصحابة ما كانت أوانيهم أو ما كانت سيوفهم إلا من العنابي كما جاء في البخاري رحمه الله تعالى، ولعله يأتي معنى ما هي كانت، قال ما كانت من ذهب ولا من فضة، وإنما هي من هذا الشيء الذي ذكروه، ولعله إن شاء الله يأتي معنى هذا الأمر في مسألة استعمال السيوف من الذهب أو استعمال الخناجر من الذهب، هل يجوز أو لا يجوز، وقد تقدم الحكم وقد أشرنا إليه عند الجمهور وعند إيش وعند غيرهم. ثم هذا من التحلي، هذه الجنابي من التحلي يعتبر، لأن الناس يتحلون بها ليس كذلك؟ والتحلي بالذهب والفضة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وأخذ حريرا فقال هذا حلال لإناث أمتي، حرام على إيش؟ على ذكورها. فهو يستعمل في السلاح بالجنبية لا لي يعني شيء آخر غير قصد إيش؟ التحلي به والزينة، التحلي به والزينة. والتحلي لا يجوز بالذهب والفضة للرجال، بس لا يجوز بالذهب للرجال مطلقا تحلي، وأما الفضة فقد تقدم الكلام عليها. فعلى هذا جنابي الذهب لا يجوز استعمالها، وكذلك أيضا جنابي الفضة لا يجوز استعمالها، وإنما يستعمل خاتم من فضة. إن أراد استعمل شيء وتحلى به من الفضة يتحلى بخاتم، أما جنبية من فضة خطأ، وجنبية من ذهب أيضا إيش؟ خطأ، هو أوضح في الذهب. سن الذهب هل يجوز استعماله أم لا؟ إن كان هناك ما يعتاض به عن الذهب وممكن أن يستعمل كالعظم أو كالفضة فهذا أولى، وإن كان مثلا ما ركب معه إلا الذهب فقط وما يعني صلح معه إلا هذا النوع من المعادن فلا بأس، لا بأس، هذه حاجة، هذه حاجة، قد تقدم معنا الكلام عن الحاجة. وأما إذا كان هناك يصلح غير الذهب، يصلح غير الذهب يستعمل سنا ويصلح مع هذا الإنسان بعينه، لأن بعضهم ربما ركب أنفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وما صلحت معه، نتن الأنف، استعمل له أظنه ذهبا، جاء أنه استعمل ذهبا بعد ذلك. هو على هذا التفصيل، إن كان يصلح معه غير الذهب من الأسنان فلا يستعمل الذهب، وإن كان ما ركب معه إلا الذهب في هذا الموضع فهذه حاجة، والحاجة تباح بقدرها وتنزل منزلة الضرورة. هذا هو، الله أعلم.